إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب، إن لله 100 اسم إلا واحدة. باب، إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري رحمه الله: أحصيناه حفظناه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب، إن لله 100 اسم إلا واحدة، ذكر فيه حديث أبي هريرة أن لله تعالى 99 اسما، وقد تقدم شرحه في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في الترجمة إلا واحدة، 100 اسم إلا واحدة بالتأنيث، ووقع هنا في رواية الكشمهني 100 إلا واحدا بالتذكير. قال: ومئة في الحديث بدل من قوله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100، فمئة بدل من 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل، وهو فصيح ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، والمراد بألفاظ العقود 10، 20، 30، 40، وأول العقود العشرات وثانيها 100، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها، أو فلما قاربت العدة أو العدة أعطيت حكمها، يعني 99 وراها الايه 100، فبدل ما يقول 99 قال ايه 100، وجبر الكسر بقوله 100، ثم اريد التحقق في العدد فاستثنى فقال 100 الا ايه الا واحدا عشان يقول 99، ولو لم يستثني لكان استعمالا غريبا سائغا في اطلاق 100 وارادة 99. قال البخاري: قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة، وفي رواية: ذو الجلال العظيم. على القول الأول العظمة، يبقى تفسير الجلال بالعظمة، ذو الجلال أي ذو الايه ذو العظمة، وعلى تفسير الثاني العظيم فهو تفسير لذو الجلال، من هو ذو الجلال؟ هو الايه العظيم. وما هو الجلال هو العظمة. وقوله البر اللطيف إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الإيه؟ هو البر سبحانه وتعالى. قال ابن عباس البر يعني اللطيف. وقوله اسما قيل معناه تسمية، وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد، بل له سبحانه أسماء كثيرة غير هذه. فأسماء الله تعالى غير منحصرة في 99، بل لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، منها ما علمه خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، كما في دعاء الهم والحزن: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا دعاء يقول، لكن بيظل المؤمن متميز عليه بإيه؟ بأنه مؤمن بالأسماء ومقر إيه؟ مقر بها، عامل بما يمكنه العمل بها. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله مخلوقة، لأن الاسم غير المسمى. علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولهن عبد إلا أبدل الله همه فرحا وسرورا. وكثيرا ما يبتلى الإنسان بالهم والغم بلا سبب، تصبح في يوم من الأيام تحس كده بكآب، باكتئاب، تحس بهم، بضيق في صدرك ولا تدري سببه. فإذا وجدت من هذا الهم شيئا ففر إلى الله بهذه الكلمات. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش ليه 99 اسم بس، ده ليه أسماء كثيرة لا يحصيها العدد، وأسماء كثيرة لا يعلمها الخلق. وما معنى من أحصاها؟ من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري: أحصيناه حفظناه. عرفنا من دراساتنا لكتاب البخاري رحمه الله أن من هديه رحمه الله أنه إذا كان في الحديث لفظة من ألفاظ القرآن أتى بتفسيرها، أتى بإيه؟ بتفسيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل 99 اسم: من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء جاء في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقال إن معنى أحصيناه يعني إيه؟ حفظناه. إذا معنى من أحصاها يعني إيه؟ من حفظها. قال الأصيلي: الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها. المقصود بإحصاء الأسماء الحسنى العمل بها لا عدها وحفظها، لأن ذلك يعني العدد والحفظ. قد يقع للكافر المنافق، الكافر المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قد يحصي هذه الأسماء عددا ويحفظها، والإحصاء هذا لا ينفعه لأنه كافر. فقال المراد بالإحصاء العمل بها لا عدها وحفظها، لأن ذلك قد يقع للكافر المنافق، كما في حديث الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وقال ابن بطال: الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل، فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها، فهذه أسماء خاصة بالله عز وجل، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها. ولله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها، لله تعالى أسماء يستحب الاقتداء بالله سبحانه وتعالى في ايه؟ في معانيها، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إذا علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ لو أنا عرفت أن الليلة دي ليلة القدر أقول فيها إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأسماء الله تبارك وتعالى منها ما يختص به ولا يمكن للعبد الاتصاف بها، فهذه خاصة بالله عز وجل يجب الإيمان بها والإقرار والخضوع. ولله تعالى أسماء يستطيع العبد أن يتخلق بما فيها من الصفات الجميلة كاسم الرحيم والكريم والعفو ونحوها من الأسماء، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعاني هذه الأسماء ليؤدي حق العمل بها، فبهذا يحصل الإحصاء العملي. وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها. والسؤال بها يعني ايه؟ الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالسؤال بالاسم، فتختار من الأسماء الحسنى ما يناسب حاجتك وتسأل الله بهذا الاسم، كما سبق في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فتوسلت إلى الله باسمه العفو أن يعفو إيه؟ عنك. سيدنا عيسى عليه السلام قال وارزقنا وأنت خير إيه؟ الرازقين. امرأة آل عمران قالت إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسؤال الله بأسماء الحسنى أو دعاء الله بأسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، تختار لحاجتك الاسم المناسب، الاسم الايه؟ المناسب للحاجة. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الايه؟ اشفي انت الشافي، فتتوسل الى الله باسمه الشافي ان ايه؟ ان يشفيك، وهكذا. قال واما الاحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها. ولو شارك المؤمن غيره او ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فان المؤمن يمتاز عنه بالايمان والعمل بها، يعني بكأنه بيرد على الاصيلي لما قال ان الاحصاء هو العمل فقط مش الحفظ والعدد، لان الكافي قد يحفظ ويعدها. فقال له ان الكافر لو وافق المؤمن في العد والحفظ لكن بيظل المؤمن متميز عليه بايه؟ بانه مؤمن بالاسماء ومقر ايه؟ مقر بها، عامل بما يمكنه العمل بها. وقال ابن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهمية ذكر نعيم بن حماد ان الجهمية قالوا ان اسماء الله مخلوقة لان الاسم غير المسمى، وادعوا ان الله كان ولا وجود لهذه الاسماء، ثم خلقها ثم تسمى بها. هذا كلام باطل، والطحاوي رد عليهم في العقيدة الطحاويين، فقال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل إيه؟ أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، إلى أن قال ما زال بصفاته قديما قبل إيه؟ قبل خلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فأسماء الله تعالى ليست مخلوق، لأن المخلوق يسبقه العدم، وأسماء الله تعالى من باب الكمال، من باب الكمال، والكمال إذا وجد يدل على أنه سبقه نقص، والله تعالى منزه عن ذلك. قال ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية بعدما ذكر قولهم إن أسماء الله مخلوقة، فقلنا لهم إن الله قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فأمر نبيه بتنزيه اسم ربه. فلو كان الاسم مخلوقا كما يقول الجهمية، يبقى ربنا أمر نبيه أن يعبد مخلوق، وحاشا لله سبحانه وتعالى. قلنا لهم إن الله قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فأخبر أنه هذا لحم تصدق به لكن ليست أضحية، الأضحية وقتها بعد الفراغ من صلاة العيد، حتى لو ذبحت يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد برضه ما تنفعش، فلينتبه لذلك. بعض الطيبين يقول لك انا نفسي الناس يعني بياكلوا اللحمة يوم الوقفة، فانا نفسي الناس تاكل من لحمتي يوم الوقفة. 90 الها، الجهمي بيقول انا ما اقولش الله ليه 99 اسم، لان لو قلت 99 اسم يبقى كل اسم بيدل على مسمى، يبقى 99 اله. فقلنا لهم ان الله امر عباده ان يدعوه باسمائه، فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. والاسماء جمع، واقل الجمع قد ايه؟ ثلاثة، فلا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين. ثم ترجم رحمه الله ترجمة ثانية متصلة بالترجمة الأولى، فقال باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. والفائدة من هذه الترجمة هي في أننا نسمع هذه الأذكار والأدعية حتى نأتي بها، فنقرأها لنتعلمها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، أي بداخلة إزاره، يعني يمسك طرف الجلبية كده وينفض السرير ده، إذا ما كانش فيه فوطة ولا حاجة يعني تنفض بها السرير. يا من السنة إنك أنت إذا أويت إلى فراشك قبل أن تنام تنفضه، ولو تمسك طرف الجلابيه كده وتنفض بيه. اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه 3 مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فتعلمت من هذا الحديث سنة فعلية وسنة قولية. عند النوم، عند النوم تنفض السرير قبل ما تنام، وبعدين تقول هذا الدعاء. وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشي قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه أذكار وأدعية تقال عند النوم وعند اليقظة من النوم. وهذا ذكر يقوله الرجل إذا أراد قربان أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وعند الصيد بالكلاب المعلمة قبل أن ترسل الكلب ليصطاد تقول بسم الله وتطلق الصيد. عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. يأتيك لحم تخاف إن الجزار ما سماش عليه، تسمي أنت عند الأكل. عن عائشة قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. هم لسه مسلمين جداد، مش عارفين تعلموا أحكام الذبح وإن التسمية الشرط ولا لا، فحنا شاكين هم سموا ولا ما سموش. قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. وعند الذبح التسمية. عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، وإنما ضحى بكبشين مع أن الواجب على الرجل وآل بيته في الأضحية شاة كبش واحد. الأضحية تجزئ الشاة الواحدة المعزة والجدي والخروف تجزئ عن الرجل وآل بيته، ويشترك السبعة في البقرة والبدنة، لكنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، فكان كبش عنه عن أهل بيته، وكان الكبش الثاني عمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. وعن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطيبين انهم يذبحوا يوم الوقفة. تلاقي الرجل جايب ذبيحة، ذبيحتين، جمل، بقرة، يذبحها يوم الوقفة يوزع اللحم. هذه ليست أضحية، هذا لحم تصدق به لكن ليست أضحية. الأضحية وقتها بعد الفراغ من صلاة العيد. حتى لو ذبحت يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد برضو ما تنفعش. فلينتبه لذلك. بعض الطيبين يقول لك انا نفسي الناس يعني بياكلوا اللحمة يوم الوقفة، فانا نفسي الناس تاكل من لحمتي يوم الوقفة. نقول له زادك الله حرصا، ولكن فاتك الخير كله، لان اللحم الذي تصدقت به ليس أضحية. فالواجب على من يضحي ألا يذبح أضحيته إلا بعد صلاة العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. قال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال مقصود البخاري بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى. الاسم هو الايه؟ هو المسمى مش غيره. الجهم بيقول انا لا اقول لله 99 اسم. لماذا يا جهمي؟ قال لانني لو قلت لله 99 اسما يبقى عبدت 99 ايه؟ اله. فجعل الاسم غير الايه؟ المسمى. جعل تعدد الاسماء يدل على تعدد الايه؟ الذات. ايه؟ فهذا خطأ. فالبخاري اراد بهذه الترجمة تصحيح القول بان الاسم هو الايه؟ المسمى. فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات. انت ممكن تقول ايه؟ ربنا قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بمين؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الرقى ان الانسان اذا وجد مرضا يضع يده على موضع الآن يقول ايه؟ اعوذ بايه؟ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وايه؟ واحاذ. فاستعاذ بالعزة هي صفة، واستعاذ بالقدرة هي صفة. فالصحيح ان الاسم هو الايه؟ المسمى. فلذلك صحت استعاذة بالاسم كما تصح بالذات. واما الشبهة القدرية التي اوردوها على تعدد الاسماء فالجواب عنها ان الاسم يطلق ويراد به المسمى كما قررناه، ويطلق ويراد به التسمية وهو المراد بحديث الاسماء. وذكر في الباب 9 احاديث كلها في التبرك باسم وحاسب الله يشفيك، بسم الله ارقيك. وفي الباب عن عبادة وميمونة وابي هريرة وغيرهم عند النسائي وغير باسانيد جياد على ان القرآن غير مخلوق، استدل بهذه الاحاديث على ان القرآن ايه؟ غير مخلوق. اذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لانه لا يستعاذ بمخلوق. قال الله تعالى فاستعذ بالله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام واذا استعذت فاستعذ بالله. وقال الامام احمد في كتاب السنة قالت الجهمية لمن قال ان الله لم يزل باسماء وصفاته، قالت الجهمية قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره، فأجابوا بأن نقول إنه سبحانه واحد بأسمائه وصفاته، فلا نصف إلا واحدا بصفاته وإن تعددت. أما سمعت الله يقول ذرني ومن خلقت إيه؟ وحيدا، فوصفه بالوحدة، مع أن هذا الوحيد له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر، يعني تعددت إيه؟ اسماؤه او تعدد صفاته ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه ايه واحدا، ولله المثل الايه ولله المثل الاعلى. فالله واحد وان تعدد اسماؤه ايه وصفاته. كما يقول بعض المعطل اليوم لأهل السنة الذين يقولون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يقولون قلتم بالتثليث كما تقول النصارى، نفس الكلام كلام الجهمية قديما يأخذ ثوبا جديدا. قالت الجهمية لأهل السنة الذين يقولون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، قالوا قلتم كما قالت النصارى بالتثليث. قلنا معاذ الله، إنما الله إله إيه واحد، لكننا نريد أن نوحده في ربوبيته فلا نجعل معه ربا غيره، ونريد أن نوحده في إلهيته فلا نجعل معه معبودا غيره، ونريد أن نوحده في أسمائه وصفاته فلا نشبهه بخلقه ولا نعطله عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم العافية، ولا تنسونا من صالح دعائكم بالشفاء لنا ولجميع مرضى المسلمين.